الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، كلماتي في هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون بعنوان إلى كل فتاة. إلى كل فتاة أكلمك أنت فأقول: أختي الكريمة، إن كنت عاقلة فاستمعي إلى هذه النصائح واعملي بها. أقول: لا تصدقي أن زواجا سوف يتم عن طريق مكالمات هاتفية عابثة، ولو تم فإن مصيره إلى الضياع والفشل والشك والندم، فلماذا تتكلمين في التليفون؟ أختاه، لا تصدقي أن شابا مهما تظاهر بالصدق والإخلاص يحترم فتاة تخون أهلها وتحادثه عبر الهاتف أو تتصل به أو تخرج معه مهما أظهر لها من الحب أو ألان لها من القول، فهو إنما يفعل ذلك لأغراض دنيئة لا تخفى على عاقل. أختاه، لا تصدق ما يردده أدعياء التقدم وما يسمى بتحرير المرأة من أنه لا بد من الحب قبل الزواج، فالحب الحقيقي لا يكون إلا بعد الزواج، وما سواه فهو في الغالب حب مزيف مؤسس على أوهام وأكاذيب لمجرد الاستمتاع وقضاء الوتر، ثم لا يلبث أن ينهار فتنكشف الحقائق ويظهر المستور. أختاه، احذري، احذري المكالمات الهاتفية، فإنها تسجل عند الله تبارك وتعالى رب البرية، ويسجلها شياطين الإنس أدعياء الحب، فيستخدمونها سلاحا للضغط عليك أو للنيل من سمعتك وعرضك. أختاه، احذر التصوير بشتى أنواعه، فإنه علاوة على تحريمه ولعن صاحبه فهو من أخطر الأسلحة التي يستخدمها ذئاب البشر لإرغام الضحية وتهديدها وافتراسها. أختاه، احذري كتابة الرسائل الغرامية، فهي أيضا من وسائلهم في التهديد والضغط. أختاه، احذري المجلات والروايات الهابطة، فإنها تحمل بين صفحاتها الملونة وأوراقها المصقولة السم الزعاف. أختاه، احذر المسلسلات والأفلام الهابطة المضللة التي تقتل الحياء وتقضي على الفضيلة وتسعى إلى هدم الأخلاق والقيم. أختاه، احذر التبرج والسفور وكثرة الخروج إلى الأسواق والركوب مع السائق الأجنبي البعيد عنك الغريب منك منفردة وغيرها، فلا تركبي معه منفردة وحدك، وغيرها أيضا من وسائل المواصلات، كل ذلك من غير حاجة مما يعرضك لغضب الله وعذابه. أختاه، احذري رفيقات السوء الضالات المضلات، فإنهن يعدن كما يعدي المريض الصحيح، إنهن يعدينك بمرض كما يعدي المريض الصحيح. أختاه، احذري جميع المعاصي والذنوب، فإنها سبب للشقاء والتعاسة وزوال النعم وحلول النقم ونزول المصائب. أختاه، احذري ملك الموت إذا جاء لقبض روحك بالاستعداد للآخرة بالتوبة النصوح والأعمال الصالحة، فإنك لا تدرين متى يهجم عليك ملك الموت. أختاه، اعلمي وفقنا الله وإياك، اعلمي وفقك الله إلى أن باب التوبة مفتوح للتائبين، فإن كنت قد ألممت بشيء من الذنوب فبادري وسارعي بالتوبة النصوح قبل أن يغلق الباب ويعلوك التراب، فلا ينفع الندم حينئذ. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.